إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وصلي وسلم على من لا نبي بعد. وأما بعد، سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. هذه السورة تتميز عن باقي سور القرآن بشيء، ما هو؟ أنها كلها ماذا؟ قصة واحدة، كلها قصة واحدة. ابن القيم قال فيها لو أردت أن أستنبط منها ماذا؟ ألف فائدة لفعلت. ألف فائدة. بعض المعاصرين كتب كتابا في مجلدين فعل فيه ما قاله ابن القيم، اسمه إتحاف الألف بفوائد قصة يوسف الألف، ذكر 1200 فائدة تقريبا في مجلدين، كتاب جميل جدا ممكن تقرؤونه. قال ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، أي البين حلاله وحرامه. إتحاف الألف بذكر الفوائد الألف، إتحاف الألف PDF موجود. إتحاف الألف بذكر الفوائد الألف، بذكر فوائد قصة يوسف الألف. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، أي البين حلاله وحرامه. ونكتب آخر اسمه أيها الصديق، جميل جدا أيضا، يأتي بفوائد لعلي أذكر لكم شيئا منها في أثناء القراءة. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، أي البين حلاله وحرامه، حدوده وأحكامه. فمبين يعني ماذا؟ مبين واضح. قال قتادة: مبين والله بركته وهداه ورشده، فهذا من بان أي ظهر، يعني هو مبين ظاهر ومبين كذلك، هو مبين ومبين. وقال الزجاج: مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهذا من أبان بمعنى أظهر. فقد يكون معنى بان ومعنى ماذا؟ أبان، يعني معنى اسم الفعل ومعنى اسم المفعول. إن أنزلناه يعني الكتاب قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه شهادة القرآن على عظمة اللغة العربية، لأنه جعل فهم الشريعة بسبب ماذا؟ بسبب اللغة. نعم. وكذلك في معنى أن لعلكم تعقلون، أن من قرأ القرآن قد كمل عقله، قد كمل عقله. نعم. أي أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. نحن نقص عليك، أي نقرأ عليك، أحسن القصص. والقاص هو الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه. القاص، تعرفون القص؟ قص الأثر أي تبعه. وقال في أخته ماذا؟ ها؟ قصي. من قال هذا؟ أم موسى قالت لأخت موسى قصي، معنى قصي اتبع أثره، امشي خلفه. وكان هناك عند العرب يعني مهارة شديدة، مهارة قص الآثار، يعني يعرفون ماذا؟ آثار الأقدام، ويعرفون أصحابها. ممكن يقول لك هذا الأثر لطفل أو لرجل أو امرأة، من عمق الأثر ومن حجمه وكذا. نعم. فسمي القصص قصص ماذا؟ لأنه ماذا؟ يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه، يعني معنى على وجهه، يعني يأتي بالخبر كما هو، يأتي به صحيحا. فالله قص علينا، يعني أتى بالخبر صحيحا كما هو. معناه نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. فالله سبحانه وتعالى يقص بنفسه. نحن بدأ بقول نحن، وما قصه الله عز وجل لابد أن يكون حقا وفيه العبرة. شيخ، هو أيضا يكون قصة معنى جزء من الشيء؟ ماذا؟ قصة أجزاء من الشيء؟ لا، هذا قصة بالطاء. نعم. نحن نقص عليك، فهذا يدل أن القصص أسلوب تربوي محمود. فالإنسان يميل إلى ماذا؟ إلى القصة، لأنها تؤثر فيه. نعم. وأيضا لماذا سمي أحسن القصص؟ قال لأن هذه القصة فيها ماذا؟ حاسد ومحسود، وظالم ومظلوم، وساجن ومسجون. نعم. ورؤية ومرئي، جمعت بين ماذا؟ بين بين بين بين, بين الضاد، جمعت بين الضفيع عاشق معشوق يوسف امرأة العزيز. فجمع بين أضداد كثيرة، فيها خصب وجد، فيها حزن وفرح. نعم. فالله سماه أحسن القصص. وقيل المراد منه قصة يوسف خاصة، سماه أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا، من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء. أين هذا؟ أين هذه العبارة الأخيرة؟ مع زريحة أكبر أيديه لما لا حكم التجاوز عنهم بعد الالتقاء لما لقي أخواته وقال لا تثريب عليكم اليوم وغير ذلك من الفوائد. نعم. بما أوحينا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، ما مصدرية أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت أي وقد كنت من قبله أي قبل وحينا لمن الغافلين أي لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها. فمن أعظم دلائل القرآن أنه نزل بقصص لا تعرفها العرب ولا عهد لهم بها، هذا يسمى إعجاز غيبي، إعجاز غيبي. والعلم الآن عندما نكتشف بعض الأحداث بسبب ما يكتشفونها من أمور يؤيد كثيرا من هذه القصص، كاكتشاف ديار عاد وثمود وغير ذلك التي ما كانت معروفة قبل ذلك. نعم. وهذا فيه إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. أين تعظيم النبي في هذه الآية؟ أين تعظيم النبي في هذه الآية؟ أخبار الغيبة لا. أين تعظيم النبي في الخطاب؟ هناك لفظ هنا يدل على تعظيم الله عز وجل لنبيه. أوحينا إليك؟ لا. أين اللفظ؟ لا. هو معنى الغافلون هنا؟ ما معنى الغافلين؟ لا تعرفون شيء. الجاهل. كان يقول وإن كنت من قبل من الجاهلين، لكن الله عز وجل تعظيما للنبي ما خاطبها بلفظ ماذا؟ بلفظ الجهل، لم يقل إن كنت من قبل إن من الجاهلين. فهمت؟ فقال كما مثلا في قوله تعالى ها وجدك ضالا فهدى، فالضلال يطلق على ماذا؟ على الخطأ، ويطلق على ضل الطريق أخطأ الطريق، ويطلق على التعمد، لم يقل متى وجدك كافرا فهدى لأنه ما كان كافرا عليه الصلاة والسلام. هنا غافلين يعني جاهلين، لكنه ما خاطبها بلفظ الجهل تعظيما لشأن عليه الصلاة والسلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، واذكر إذ قال، اذكر يعني هذا الفعل العامل في إذ، إذ قال يوسف لأبيه، ويوسف اسم عبري عربا، هذا معنى أن القرآن ليس فيه ماذا؟ عندما نقول القرآن كله عربي، كيف كله عربي وفيه ألفاظ أعجمية، كيف نجمع؟ كله عربي بمعنى أنه ليس فيه ألفاظ أعجمية لم يعرفها العرب، هذا معنى القرآن كله عربي، القرآن كله عربي بهذا المعنى. وفي ألفاظ أعجمية بمعنى أنه عربت قبل نزوله، فهمت؟ هذا التحقيق الذي ذكر السيوطي في هذه المسألة عندما تكلم عليها في الإدخال. إذ قال يوسف لأبيه، واذكر إذ قال يوسف لأبيه، ويوسف اسم عبري، سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف فقال أتك في لغة الحزن والأتي في العبد واجتمع في يوسف فسمي به، يعني الله أعلم هل هذا صحيح أم لا، هو اسم عبري أو عجمي لا ندري ما معناه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قبل أن يصير عبدا كان اسمه يوسف. نعم طبعا، نعم صغر اسم يوسف. إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذ قال يوسف لأبيه، هذا يدل على ماذا؟ على أن يوسف كان متعلقا بأبيه، لأن الإنسان يقص القصة من أقرب الناس إليه، فإذا كان ابنك قريبا لك هو أول من ستحكي أو من سيحكي له أنت إذا كان قريبا منك يعني. نعم ظرفية صحيح. إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وهذا فيه إشارة أنه ينبغي على العاقل أن يستشير أباه إذا كان صالحا. نعم. قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. بين رؤيا يوسف وبين وقوعها 40 سنة، هذا في دم إنسان ماذا؟ لا يتعجل الرؤية الصالحة، لا يتعجل الرؤية الصالحة لأنه رأى صغير وحدث بعد 40 سنة. نعم. وقال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، أي نجما من نجوم السماء، ونصب الكواكب على التفسير، تفسير التمييز، تفسير هذا اسم التمييز عند الكوفيين يسمون التمييز تفسيرا يعني، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم. وكان النجوم في التأويل إخوته، وكانوا 11 رجلا يصطدع بهم كما يصطدع بالنجوم، يقتدى بهم يعني، والشمس أبوه والقمر أمه قاله قتلة. شيخ الإسلام يرى كأن المصنف يمين إلى أن أخوة يوسف كانوا ماذا؟ أنبياء. شيخ الإسلام يرى أنهم ليسوا أنبياء، ولو كلام طويل في هذا، وقال لا يوجد دليل صريح من الكتاب ولا السنة يدل على نبوتهم، لأن الأنبياء لا يقتلون لما أرضوا خطوا ولا يكذبون بكرة شواهد كثيرة تدل أنهم لم يكونوا أنبياء يعني المهم يعني سجود الكواكب كيف يتولى نعم كيف رأى الله أعلم ممكن رأى تنزل بين يديه يعني كيفية الرؤية لا نعلمها لكن ممكن من السجود نزلت من السماء مثلا وكانت أسفل منه لأن السجود انحناء وانخفاض نعم يقولون يوسف وهو صغير كان يعظم أبي يقول ماذا يا أبتي وعندما أصبح ملك مصر وهو كبير ورفع أبوي على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي يعني لم يغيره ماذا المنصب فبقي ماذا مؤدبا مع أبي هو صغير وهو كبير لم يتكبر على أبيه يعني نعم قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فهذا دليل أن رؤيا الأنبياء ماذا صدق ولا يشترط فيها البلوغ لأن يوسف كان صبيا نعم وقولوا إني رأيت 11 كوكبا هذه رؤيا منامية أم رؤيا حقيقية منامية فهذا دليل أن الإنسان ينبغي أن يحدث في الكلام بل يحتاج إليه لأنه لو قال إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ماذا مفهوم أن هذا لا يرى إلا في المنام فحدث في المنام لأنه ماذا مفهوم أن هذا لا يكون في الحقيقة أن هذا لابد أن يكون في المنام نعم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي فعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان وكما أن الأب أن الابن تأدب مع أبيه فقال يا أبتي فكذلك الأب ماذا يتلطف بمن يقول يا بني يعني يناديه بحب الأسماء يا بني هذا بني تصغير ابن ويضيف إليه نعم لا تقصص رؤياك على إخوتك فأحب يعقوب يوسف ومن شدة الحب له ماذا خاف من إخوته معنى هذا أنه كان عندهم حسد أصلا قديم والحسد هذا كبير من الكبائر في قلب كيف قد كانوا أنبياء يعني نعم فهنا فيه أيضا ماذا أن المؤمن ينبغي أن يكتب النعمة ممن يغلب على ظن عداوة له استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود نعم فقد يقع الحسد على رؤية في المنام فكيف بالنعم الظاهرة يعني قد يعني تحصل هذا دل على ماذا على شدة خبث نفوسهم وإن كانوا تابوا بعد ذلك نعم أنهم قد يحسدون حتى على رؤية ليس حقيقة يعني مثلا شخص رأى أنه سيكون مثلا ملكا من الملوك هذا قد يحصل أصلا قد يحسدون على رؤية فكيف إذا كان نعمة حقيقيا ما أقول أن يكون الحسد أعظم هل ممكن نستلم من هذا لو كم كانوا أنبياء ما قال يعقوب كان سوء ظن بالأنبياء مثلا هو الذين قالوا لهم أنبياء قالوا نبيه بعد ذلك ما بالفائدة يعني قالوا نبيه بعد التوبة عندما اعترض عليهم بهذا قالوا نبيه بعد التوبة أصبح أنبياء لا هم يستدلون بماذا بالأصباط قال يا شيخ سلمه كلام طويل أن الأصباط ليس هو الذي يعقوب فهو كانوا ترجعون له لا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي فعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان فيكيد لك كيدا فيحتال في إهلاكك لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك إن الشيطان الإنسان عدو مبين أن يزيل لهم الشيطان ويحملهم على الكيد لعداوته القديمة ما فائدة هذه الجملة الأخيرة ما فائدتها لماذا قالها يعقوب عليه السلام نعم ماذا؟ الشيطان يعني يفسد العلاقة بين المسلمين. نعم كأنه يعني يعقوب يريد أن يجمع بين مصلحتين، بين مصلحة تحذير يوسف من إخوته، وبين مصلحة ألا يبغضهم بسبب حسد لهم، بل يبين أن لهم عندهم شيء من العوض بسبب ماذا؟ عداوة الشيطان. كأن الشيطان يعني من عداوته لهم. يعني زي أن لهم هذا فهم عندهم شيء من العذر طبعا الشيطان يعني ليس له سبيل على الإنسان لكنه ورد ماذا أن يطيب قلب يوسف حتى لا يعني يقول يوسف كيف هم يحسدونني وأنا أخوهم يعني نعم عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال كنت أرى الرؤيا تهمني تحزنني حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا صلاح من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره ليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذه سنة في الرؤيا، حديث صحيح، سنة في الرؤيا. عندما ترى رؤيا ليست جيدة كل ده من الشيطان. بعض الناس يتأثر جدا بالرؤيا، يرى شيئا فماذا؟ فيحزن جدا ويبرد، يقول استعنت دي مصيبة. لا يدفل أن يسأل ثلاثا ويستعذ بالله فإنها لا تضر ولا يحدث بها أحدا. وبعض الناس يصر أن يحدثك، يقول رأيت حلما ليس جيدا، قل لو افعل هذا ادخل واستعد، أو يصر أن يخبرك، هو السنة أن تؤمن أصلا، اسكت يعني. عن أبي رزين العقيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 40 أو 46 جزءا من النبوة. فهمتم لماذا 46؟ لماذا؟ لأن البعثة كانت كم سنة؟ 23. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الوحي بقي 6 أشهر يرى الرؤيا تكون كفلق الصبح، فالستة أشهر بالنسبة إلى 23 سنة هي جزء من 46، فمفهوم صحيح، لأن السنة فيها ماذا كم 6 أشهر؟ فيها 2. عن أبي رزين قال وهو على رجل طائر فإذا حدث بها وقع، ما المعنى؟ ما المعنى؟ تعرفون لو أن شيئا على رجل طائر أول ما يطير ماذا سيقع؟ سيحدث، سيقع على رجله. فكأن التحديث هو طيران الطائر، فلا تحدث برؤية، حددت بها شخص تقع إذا أولها لك شخص. فلذلك إذا كانت رؤية حسنة لابد أن تذهب إلى من يعلم التأويل حتى يؤولها تأويل ماذا؟ تأويل مناسب. واحسبه قال لا تحدث بها إلا حبيبا أو لديما، عقلا يعني. قوله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يصطفيك ربك ويقول، يقوله يعقوب ليوسف، أي كما رفع منزلتك بهذه الرؤية فكذلك يصطفيك ربك. فهذا دليل أن الاجتباء والاصطفاء من الله ليس من العبد، يجتبيك من؟ ربك، ليس أنت الذي تصطفي نفسك، بل الفضل كله لله عز وجل. ويعلمك من تأويل الأحاديث، فكأن تعليم تأويل الأحاديث من حديث عن الرؤى من الاصطفاء والاجتباء، من الاصطفاء والاجتباء. نعم، يريد تعبير الرؤيا. سمي تأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه، والتأويل ما يؤول إلى عاقبة الأمر، إلى عاقبة الأمر. إذا أبوه فهم هو النبي من هذا الرؤيا صحيح؟ نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث، يريد تعبير الرؤيا. فدل هذا أن من أظهر صور الاجتباء التعليم، يستبيك ربك ويعلمك، أن التعليم من أظهر صور التفضيل والاجتباء. فمن علمه الله عز وجل فقد أكرمه بكرامة عظيمة. ويعلمك من تأويل الأحاديث، فالله يجتبي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك أي بالنبوة، وعلى آل يعقوب أي على أولاده، فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء، هو يميل إلى هذا كما ذكرنا، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فجعلهما نبيين إن ربك عليم حكيم. ويتم نعمته، فهي أن تمام النعمة من الله عز وجل لا من غيره، وأبويه من قبل كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، استدل به على ماذا؟ على أن الجد، الجد يصح أن يسمى ماذا؟ أب، لأن إبراهيم وإسحاق هم أجداد، أجداد يوسف، إسحاق الجد الأقرب وإبراهيم الجد الجد الأبعد. نعم، فهذا فيه دليل أن الجد يسمى أبا. دليل الكوفيون عندما قال النبي يدخل النار النبي، يقول أبو طالب، يعني عبد المطلب هذا. قيل المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة. قال ابن عباس كان بين رؤيا يوسف وهذه وبين تحقيقه بمصير أبوي وإخوتي إليه 40 سنة، وقول أكثر أهل التفسير. يقول الله تعالى لقد كان، يقول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوتي، أي في خبري وخبر إخوتي، آيات للسائلين. كأن كل سائل يجد جوابه في هذه القصة، لم يقل السائلين عمانا، لم يبين منهم السائلون. هم يقولون أن اليهود سألوا النبي عن قصة يوسف، هذا حديث لا صح، لكن لو صح فهم سألوا عن قصة يوسف وهم القصة يوسف فيها ماذا؟ فيها جمع لكل سائل، لكل سائل لأنها تتكلم عن منافع في الدنيا وفي الآخرة. وقيل سألوا عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر، فذكر لهم قصة يوسف فوجدوها موافقة لما في التوراة فتعجبوا منها، هذا معنى قول آيات للسائلين أي دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل معناه عبرة للمعتبرين، وهذا هو الأظهر. السائلين ماذا؟ الذين يعتبرون بالقصة، فلا تشتمل على حسب إخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسن، وتشتمل على رؤيا وما حقق الله منها، تشتمل على صبر يوسف عن قضاء الشهوة وعلى الرق وفي السجن وما آل إليه أمر من الملك، تشتمل على حزن يعقوب وصبره وما آل إليه أمر من الوصول إلى المراد، وغير ذلك من الآيات. يعني فيها عبر وفوائد كثيرة وعظيمة جدا. نعم. هذا كان عن أين يقع الآن؟ ماذا؟ هذا كان عن أين يقع الآن؟ لا أدري. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. كان هي في فلسطين الآن أم لا؟ لا أدري. إذ قالوا ليوسف اللام في جواب القسم تقديره والله والله ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا. كان يوسف وأخوه بنيامين من أم واحدة، وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف عليه السلام، وكان إخوته يرون منه من الميل إليه ما لا يرون مع أنفسهم، فقالوا هذه المقالة ونحن عصبة أي جماعة، وكانوا عشرة. قال الفراء العصبة أي العشرة فما زاد. فهم حسدوا يوسف على مجرد الحب، على مجرد الحب. نعم. فهذا قد يكون فيه إشارة إلى ماذا؟ لأنه ينبغي على الأبي ألا يفرط في إظهار حب لبعض أولاده، لأن هذا قد يؤدي إلى مفسدة، ويقول ماذا؟ يقول الحسد والتباغض منهم. نعم. فلا يفرق بين أولادي في الأمر المحبة أمر قلبي، لكن لا يظهر هذا التفريق حتى لا يقع التباغض. نعم. وأن الغيرة بين الإخوة قد تؤدي إلى مفاسد عظيمة. نعم. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني هو واحد لا ينفع أباه طفل صغير، ونحن عصبة جماعة كبار ننفع أبانا، نحن رجال ننفعه نعمل نحميه وكذا. نعم. فهم يقولون يعني كأنهم يقولون ماذا؟ هذا من الاحتجاج بماذا؟ بالكثرة. والاحتجاج بالكثرة باطل، وما أكثر الناس ولا حرصت بالمؤمنين. يعني ما يظنون أن الكثرة دائما لابد أن تكون أفضل من الأقل. كيف هو جماعة ونحن واحد، لابد أن نكون نحن أفضل وأقرب إلى أبينا. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي خطأ بين، خطأ بين في إثار يوسف وأخاه علينا، وليس المراد منه الضلال عن الدين، ولو أرادوه لكفروا به، بل المراد منه الخطأ في تدبير أمر الدنيا. يقولون نحن أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورأي مواشيه، فنحن أولى بالمحبة منه، فهو مخطئ في صرف محبته إليه. في أول القصة قالوا إن أبانا في ضلال مبين، وفي آخر أبانا قالوا طالله تفتأ وتذكر يوسف. نعم. ها إن لنراك في ضلال، لا قالوا طالله تفتأ يوسف حتى تكون حربا، لا قال فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا طالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك لفي ضلالك القديم. فاستمر الموصفين بماذا؟ بالضلال، حتى عندما كبر. نعم. فسموا حبه لابنه ماذا؟ الضلال هو ماذا؟ حب يوسف. سموا حبه لابنه ضلالا مبينا. نعم. وفي آخر القصة ذكروه ماذا؟ ضلال قديم، ضلال قديم. نعم. إذ قالوا ليوسف وأبوه اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ظنوا أنهم إذا أبعدوا يوسف عن أبيه سينساه، وما علموا أن الحب في القلب لا يضيع بالغياب، يعني الغياب لا، الحب الحقيقي لا يذهب بالغياب، لا يذهب بغياب المحبوب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، أي أرض، إلى أرض يبعد عن أبيه، وقيل في أرض تأكله السباع. يخلو لكم، يخلص لكم ويصف لكم وجه أبيكم عن شغله بيوسف، وتكون من بعده، من بعد قتل يوسف قوما صالحين تائبين، يعني هذا إصرار على المعصية ثم يدعي التوبة، أي توبوا بعدما فعلتم هذا يعفو الله عنكم، يعفو الله عنكم. قال مقاتل يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم، يعني مقاتل يرى أن صالحون هنا معناها ماذا؟ ليس التوبة، لأن هذه التوبة لا تنفعهم. يقول لا، المعنى تكون قوما صالحين أي ليس التوبة، معناها يكون الأمر بينكم وبين أبيكم أمرا صالحا، يحبكم أبوكم. فهمت المعنى يعني؟ نفس المعنى، يكون خالصا وصافيا أي لكم وحدكم، يعني أي لكم وحدكم. هذه محبة. نعم، فهذا دليل أن الولد الصالح يحب من أبيه أن يقبل عليه وأن يهتم به، يأخذ لكم وجه أبيكم، يعني يحب عندما يكلمه أبوه أن يهتم به وأن ينظر إليه، لا ينشغل بالهاتف مثلا ويكلمه، يعني يحب أن يهتم به، يعني يأخذ لكم وجه أبيكم. فهذه فيها معنى تربوي، أن الولد يحب هذا من أبيه. نعم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا فيه دليل أن باب الخير لا يمكن أن يفتح بالشر، أو الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم، هذا باب الخير لا يأتي بالشر أبدا يعني. فهذا فيه دليل أيضا أن الشيطان زين لهم القبيح وخدعهم وقال لهم أنتم تبتم قتلتم قد تتوبون وأقبل الله توبتكم بعد ذلك. نعم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف هو يهوذا، قيل إنه كان أكبره، وقال قتادة روبيل، وكان ابن خالة يوسف، كان ابن خالة يوسف، والنظر أنه كان أخوه، وكان أكبرهم سنا وأحسنهم رأيا فيه، والأول وصح أنه يهوذا، نهاهم عن قتله وقال القتل كبيرة عظيمة وألقوه في غيابة الجب. لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، والغيابة كل موضع ستر عن سطر عنك الشيء وغيابه، غيابه يعني ماذا؟ أخفاه يعني، غيابه أي أخفاه. نعم، والجب البئر غير المطوية، لأنه جب، لأنه جب أي قطع ولم يطوى. ما معنى بئر مطوية؟ عندما هم يحفرون البئر يبنون ماذا في جوانبه؟ حجارة. إذا بنيت الحجارة تسمى ماذا؟ بئر مطوية. إذا لم يبنوا الحجارة حفروها فقط، قطع يعني ماذا؟ حفر، قطع يعني حفر، حفر ولم يبنوا الحجارة تسمى ماذا؟ بئر غير مطوية. يلتقطه أي يأخذه، هذا جواب الطلب، القوه يلتقطه يأخذه. والالتقاط أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه، أي من حيث ماذا؟ لا يظنه. نعم، من حيث لا يظنه. والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أي بعض المسافرين، فيذهب به إلى ناحية أخرى إلى مكان بعيد فتستريحوا منه إن كنتم فاعلين، أي إن عزمتم على فعلكم، وهم كانوا يومئذ بالغين ولم يكونوا أنبياء بعد، لأنه يرى أنهم أنبياء بعد التوبة. حتى هو لماذا يقول هذا لم يكونوا أنبياء بعد؟ حتى يجيب على الاعتراض كيف يكونوا أنبياء ويقتلون؟ والصحيح أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعث وبعد البعث، ولا شك أن الحسد والقتل كبيرة يعني. طيب، قال محمد بن إسحاق قيل لم يكونوا بالغين وليس بصحيح، بدليل أنهم قالوا وتكونوا من بعد قوما صالحين. طب ما وجه الدلالة في الآية؟ يعني قيل إنهم كانوا أطفال لم يكونوا بالغين، كل هذا يعني تأويلات حتى يخرج من إشكال ماذا؟ أنهم كيف يكونون أنبياء مكلفون ويقتلون. هو يقول هذا ليس بصحيح، لأنهم قالوا تكونوا من بعدين قوما صالحين، ما وجه الدلالة في هذه الجملة على أنهم كانوا بالغين؟ أنهم أرادوا التوبة، والتوبة لا تجب إلا على البالغ، لأن الصبي لا ذنب عليه. بالغين، بالغ، بلوغ. قال محمد بن إسحاق اشتمل فعلهم على جرائم من قطع الرحم وحقوق الوالدين وقلة الرأفة من الصغير الذي لا ذنب له، والغدر والخيانة وترك العهد والكذب مع أبيه، وعفى الله عنهم ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. وقالوا ليعقوب، قالوا ليعقوب يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، بلوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معه، كأنهم قالوا إنك لا ترسله معنا، أتخافوا علينا؟ يعني أتخافوا علينا منه؟ نعم، أتخافون عليه، يعني أتخافوا عليه منا، أتخافوا عليه منا. نعم، بدأوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معه، كأنهم قالوا إنك لا ترسل معنا تخافنا عليه، وإن لولا ناصحون. قال مقاتل في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أنهم قالوا لأبيهم أرسله معنا، فقال أبوهم إنه إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأحب أن يكون معي دائما، فحينئذ قالوا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. النصح ها هنا هو القيام بالمصلحة، وقيل البر والعطف، معناه إن عاطفون عليه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك. إذا ما معنى النصح هنا؟ القيام بالمصلحة وحفظه. هل قال أبوهم أنا لا أمنكم عليه؟ أبوهم ما قال هذا، لكنهم يقولون ماذا كاد المريب أن يقول خذوني. تعرفون هذا المثل؟ هذا مثل عربي مشهور. يعني مثلا لو قيل لك، هناك بعض المتقدمين كتب كتاب اسمه أمثال القرآن، يأتي بالمثل العربي ويأتي بما ها يمثله من القرآن. يعني مثلا هذا المثل أين تجده في القرآن في هذه الآية؟ أولا ما معنى المثل؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. تفهمون المثل؟ لو أن شخصا مثلا سرق ويمشي في الشارع، سمع سيارة الشرطة، يظن أن سيارة الشرطة ماذا؟ تبحث عنه. ها يكاد المريب الشك أن يقول خذوني، أنا الذي سرقت خذوني، من شدة خوفي. يعني فهمت المعنى؟ فهمت هذا المثل؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. هم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. هو لم يقل له أنا لا أمنكم، ما قال هذا أصلا. هم كانوا يقولون له نحن سنحافظ على يوسف. هل قال لكم، هل قلت لكم أنكم لن تحافظوا على يوسف؟ ولكن لما هم كانوا يعرفون أنهم خائنون قالوا ما لك لا تأمن على يوسف. كالشخص الذي يقول لك أنا صادق، والله أنا صادق، ولا أنت قلت أنا، هل قلت لك أنك كاذب؟ لا، أنت تقول أنا صادق، ماذا أنك تعرف ماذا كاذب؟ نعم. فهذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. فذكروا لفظ الأمن في الوقت الذي قرروا فيه ماذا؟ الخيانة، لأنهم أرادوا الخيانة. نعم، ما لك لا تأمن على يوسف. وكأن هذا أيضا فيه إشارة إلى أن خوف الأبي على أبيه، على ابنه الصغير، وعدم الخروج من البيت، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الوالد، يعني أن يخرج من البيت وحده يعني. نعم. وقول يا أبانا للتودد، يعني أنت أبانا وأنت أبونا وأبوه، وإن لونا نصحون. وصفوا أنفسهم بالنصح، لأنهم علموا أن الناصح لابد أن يؤدي الأمانة، لابد أن يؤدي الأمانة. خداعا لأبيهم قالوا هذا، يعني أرسلوا معنا غدا يرتع. إلى الصحراء يرتع ويلعب. طيب لماذا غدا؟ لماذا قالوا غدا؟ لأن هذا طلب صعب، يعلمون أن أبوهم يحتاج أن يفكر في هذا الموضوع، فأعطوه مهلة بغدا. يعني لم يقدر أرسلوا معنا الآن يرتع ويلعب، خلاص نتركه تفكر، لأنهم يعلمون أن أبوهم لن يوافق بسهولة. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. الرتع هو الاتساع في الملاذ، نقول رتعت الدابة أكلت وشربت، الاتساع التوسع في الملاذ، في اللذات، في النعم. يعني يقال رتع فلان في مالي إذا أنفقه في شهواته، يريد يعني ونتنعم ونأكل ونشرب وننهو، نلعب ونأكل ونشرب، نلعب إلى رحلة يعني. وإنا له لحافظون، أكدوا مرة أخرى إن بالتأكيد، كلام يعلمون أن أباهم يشك فيه، فهم أرادوا أن يأتوا بكل المؤكدات أنه لماذا كان تأمننا، وإنا له لناصحون، وإنا له لحافظون، كل هذا بالتأكيد لحروف التأكيد إن ولم القسم، لم التأكيد، إنا له لناصحون، إنا له لحافظون. نعم، له المزحلقة. نعم، أرسلوا معنا غدا يرتع ويعلب، وإن له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. يحزنني ذهابكم به، والحزن ها هنا ألم القلب وفراق المحبوب. وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. ذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف، أي هاجم عليه، فكان يخاف من ذلك، فمن ثم قال هذه المقالة، نعم. لماذا قال وأنتم عنه غافلون؟ هذا أسلوب ماهر، يعني كأنه يقول له لا، أنا لا أتهمكم أنكم ستتعمدون تركه للذئب، ولكن أنا أعلم أنكم ستحفظونه، أنا لا أتهمكم، ولكن قد تغفلون عنه. تغفلون يعني ماذا؟ لا تنتبهون إليه. يعني قد يكون الذئب وأنتم عنه غافلون، لا، حتى لا يظن أن أباهم يتهمون، حتى لا يظن أن أباهم يتهمون. نعم، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هذا فيه دليل على حب يعقوب الشديد لولده، أيضا من غبائهم أنهم عندما رجعوا ماذا قالوا؟ نفس اللفت كانوا كلامك كويس أقول الضعى بدأ وقع في البيت أي شيء يعني لم يأتوا بحيلة إلى نفس الشيء الذي ذكره أبوه ها؟ كأن أباهم أعطاهم ماذا؟ فكرة للتنفيذ. فعليك أن تنتبه لهذا، لا تعطي أحد الفكرة سيئة حتى لا حتى لو يتفذها كانوا أعطاهم فكرة فقوموا بها، لا كان أعطاهم هذه الفكرة فلفذوها. يعني لو قال لم يقل لهم هذه الفكرة ما كانوا ماذا كانوا سيقول؟ سيقول ماذا انهارب؟ كان يقول اذهبوا ابحثوا عنه، وقع في البئر اخرجوه، لكن هؤلاء كلام الذئب خلاص هو مات في بطن الذئب بدل فعل. نعم فاتوا فكانه فتح لهم بابا لهذا، وهو لا يقصد يعني عليه السلام. نعم قالوا لان كلام الذئب ونحن العصبة عشرة ان اذا لخاسرون، فذكروا سببين لامتناعه. هو يعقوب عليه السلام ذكر سببين، السبب الاول ماذا؟ يحزنني ان تذهبوا به. ما هو السبب الثاني؟ اخاف ان ياكله الذئب. فاعرضوا عن السبب الاول عجزا. ما هو السبب الاول؟ الحزن، لا يستطيعون ان يمنعوا اباهم من الحزن اذا ذهب يوسف. اجابوا فقط عن السبب الثاني. السبب الثاني ماذا؟ واكلوا الذئب؟ لا، قالوا لان كلاه الذئب ونحن عصبه جماعنا اننا خاسرون، كيف الذئب يستطيع ان ياتي ونحن رجال سيخاف منا؟ لكن لم يستطيعوا ماذا؟ ان يجيبوا عن السبب الاول، لانهم لم يكن المشاعر، لا يستطيعون ان يصرفوا الحزن عن ابيهم. نعم هل يعقوب صدقهم على ذلك؟ صدقهم على ماذا؟ على لا طبعا، لم يصدق انه قال وجاءوا على قميصين بدم الكذب، كما في بعض الروايات انه قال ان هذا الذئب الرحيم اكله ولم يقطع ثوبه، لانه وجد ثوبه ماذا؟ سليما. ولذلك قال بل سولت لكم انفسكم امرا كما سياتي في الايات. لم يصدقهم طبعا. نعم، ولا لماذا ظل دائما يتذكر يوسف؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه في اخر القصه، معنى ذلك انه يعلم ان يوسف حي، لان الرؤيا لم تتحقق، واولا ان اخوته ساجدون له، فهو على يقين بحياه يوسف. نعم قالوا لنا كلاه الذئب ونحن عصبه عشرة إن اذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيبه الجب، لما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا على أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني أوحينا إلى يوسف لتصدقن رؤياك ولنخبرن إخوتك بصنيعهم هذا، أنهم ألقوك في الجب كما سيأتي في آخر القصة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. وقيل وهم لا يشعرون أنك يوسف، لأن في آخر القصة عندما أخبرهم بهذا لم يعرفوا أنه يوسف إلا عندما أخبرهم. نعم وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهذا فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل أن الله عز وجل راعى مشاعر يوسف واقتص له من إخوته من حيث لا يشعرون. أن المظلوم يحتاج أن يقول للظالم أحيانا أنت ظلمتني، يعني ما الذي جعل يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ وتأتي أدب يوسف مع إخوته في آخر القصة أنه قال لهم ماذا إذ أنتم جاهلون، يعني كأنه التمس لهم العذر بالجهل، أنه ما كان عندهم قصد، لأن الجاهل معناه ماذا هنا؟ ليس مع عكس العالم، الجاهل معناه ماذا؟ أنه لم يقصد لم يتعمد، فهمت؟ كما قال تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. معنى سوءا بجهالة أي بعدم قصد وتعمد، كأنه يلتمس لهم العذر كما سيأتي في آخر القصة. نعم فكأن الله عز وجل أراد أن يعني يرضي قلب يوسف بإظهار أن إخوته قد ظلموه، أن المظلوم أحيانا يحتاج أن يظهر ظلمه لمن ظلمه. نعم وذهب وهب وغيره أنهم أخذوا يوسف بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه، كل واحد يحمله قليلا. فلما برزوا إلى البرية، أول ما وصلوا إلى خرجوا من المدينة وذهبوا إلى الصحراء البرية، ألقوه وجعلوا يضربونه، فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالآخر، يذهب الآخر يستغيث فضربه الآخر. فجعل لا يرى منهم رحيما فضربوه حتى كادوا يقتلونه ويصيح يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابن يصنع بابنك بنو الإماء ما يصنع بابنك بنو الإماء. فلما كادوا أن يقتلوه قال لهم يهوذا أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه فيه. وكان ابني 12 سنة وقيل 18 سنة فجاءوا به إلى بئر على غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة الرأس. قال مقاتل على 3 فراسخ من منزل يعقوب. وقال كعب بين مدين ومصر. وقال وهب بأرض الأردن. وقال قتادة هي بئر بيت المقدس. فجعل يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر. يعني كلما ينزلونه يمسك بماذا؟ شفير وحفة، حفة البئر الخارجية، حفة الخارجية. فربطوا يديه ونزعوا قميصه وقال يا إخوتاه ردوا علي القميص أتوارى به في الجب؟ فقالوا أدعو الشمس والقمر والكواكب تواريك. قال إني لم أرى شيئا فألقوه فيها. فألقوه فيها. وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا، يعني حكاية من واحد من الإماء. نعم بنو الإماء، الإماء جمع أمة، والأمة العبد، الأمة كلنا اللهم إن عبدك لا يقصد الإماء يعني المماليك. نعم يصف أن كل إنسان ما له أم وأم. اللهم إني عبدك وابن عبدك، نعم نصيتي بينك وابن أمتك نصيتي بينك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا. وبعث إليه جبريل عليه السلام يونسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. قال ابن عباس إنهم ذبحوا صخلة شاة صغيرة وجعلوا دمها على قميص يوسف حتى يظن أنه دمه. وجاءوا أباهم يشاء أن يبكون. الأكثرون عن أن الله تعالى قال أهل المعاني جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على الاعتذار بالكذب. فالغادر كانوا يختفي بالليل، يختفي بالليل لأن أباهم حتى لا يرى أبوهم يعني القميص جيدا جاءوا في الليل في الظلام. جاءوا أباهم عشاء أن يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نترامى وننتظل، النضل ورمي السهام. قال السدي نشتد على أقدامنا، نعد يعني نتسبق في الجاري. وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأقمشتنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب من قال لكم أنه أني لم أصدقكم؟ أيضا هم يعني يشعرون أنهم ماذا؟ كاذبون. وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، وإن كنا صادقين. فجاءوا ببكاء مصطنع وجاءوا بقميص ليس كما ادعوا وجاءوا بدم كذب. يعني انظر كيف وصف الله الدم أنه كذب كما سيأتي. نعم وجاءوا على قميص بدم كذب أي بدم هو كذب لأنه لم يكن دم يوسف. قالوا ولو كنا صادقين وإن كنا صادقين. فإن قيل كيف قالوا ليعقوب أنت لا تصدق الصادق، قيل معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا في الابتداء واتهمتنا في حقه. هذا فيه دليل كذلك أن البكاء ليس حجة للقاضي، أن القاضي ينبغي أن يخدع بالبكاء. لأنه قد يأتي رجل وامرأة تحسن البكاء وتبكي بكاء عظيما فيظن أنها مظلومة فيقضي لها، فينبغي وكذلك العكس. فالبكاء ليس دليلا على صدقه على صدق صاحبه. نعم قال وجاءوا على قميص بدم كذب أي بدم هو كذب لأنه لم يكن دم يوسف. وفي القصة أنهم لطخوا القميص بالدم ولم يشقوه لم يقطعوه. فقال يعقوب كيف أكله الذئب ولم يشق قميصه؟ فاتهمه قال بل سولت أي زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. معناه فأمري صبر جميل أو فعلي صبر جميل. والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع، والله المستعان على ما تصفون. أيضا من قول بل سولت لكم أنفسكم أمرا كانوا يقول لهم ماذا؟ أنا عندي يقين بأن رؤيا بي ستتحقق، فكيف تدعون أنه مات ولم تتحقق الرؤيا؟ نعم والله المستعان على ما تصفون. هذا فيه دليل أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة فأعظم ما يعينه على الصبر هو الاستعانة بالله عز وجل. ولم يقل والله المستعان على ما تعملون، إنما قال على ما تصفون. لأنهم وصفوا وصفا كاذبا، وصفوا أن الذئب أتى وأكله ولم يشق لم يشق قميصه، هذا الوصف كاذب. نعم يعني والله المستعان على ما تصفون، فهم أنهم لم يقتلوه ولكن بوصفهم أرادوا إيهام يعقوب بذلك أنهم قتلوه. والله المستعان على ما تصفون، استعين بالله على الصبر على ما تكذبون. وجاءت سيارة وهم القوم المسافرون سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض، فأرسلوا والدهم، والوالد هو الذي يتقدم الرفقة إلى الماء، في وهي الأرشية والدلاء. الأرشية جمع رشاء، والرشاء والحبل، والدلاء جمع دلو، والدلو الذي يحملون فيه الماء. فأدى دلوه أن يرسل في البئر، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي يوسف شطرا حسنا. فلما راه مالك بن ذعر، قيل إن هذا الرجل اسمه هكذا، اسمه مالك بن ذعر، وقد جاء لطلب الماء، قال: يا بشرى، قرأ الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياء، بشر المستقي أصحابه، فقال: أبشروا. هناك قراءة أخرى: يا بشرى، يا هذا غلام، وأسروه أخفوه بضاعة. قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر وأصحابه ومن التجار الذين معهم، وقالوا: هو بضاعة استضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه المشاركة. يعني قالوا: هذه بضاعة أهل الماء، أهل البئر أعطوه لنا ووكلونا في بيع في مصر. وفي الحقيقة هم لم يوكلوا في بيع، وأخذوه عبدا، أخفوه بضاعة عن باقي القافلة. يعني الآن الذي ذهب يستقي واحد، ذهب يحضر الماء من البئر، فأخرج يوسف، فقيل إنه هو وحده الذي أصره، وقيل إنه هو بعض أصحابه أصروا عن باقي القافلة حتى لا يشاركوهم فيه. ما باقي القافلة لو علموا أن هذا طفل وجدوه في الطريق سيقولوا: خلاص نبيعه ونتقاسم ثمنه. فقال: هذا ليس لنا أصلا، هذا بضاعة استبضعها بعض أهل الماء، أهل الماء الذين هم أهل الحي، الناس الذين حول البئر استبضعونا إياه، يعني ماذا طلبوا منا وكلونا في بيعه، نبيعه لهم وإنما نرجع لنعطيهم ثمنه. فهمت هذا؟ خيفة أن يطلبوا منهم المشاركة في ثمنه. نعم، وصروه بضاعة والله عليم بما يفعلون. فأتى يهوذا يوسف بالطعام فلم يجده بالبئر، فأخبر بذلك إخوته، فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزولا، فأتوه فإذا هم بيوسف، فقالوا: هذا عبد آبخ منا. نعم، هذا فيه نظر جواب تعالى. نعم جواب تعالى، يعني هو يقول يوسف، يهوذا أخو يوسف الكبير، بعدما ألقى يوسف في البئر لم يجد يوسف، فأخبر بذلك إخوته، فطلبوا يعني بحثوا عنه، فإذا هم بمالك، مالك الذي سقى الماء هذا، وأصحابه نزولا، فأتوهم فإذا هم بيوسف، وجدوا ماذا؟ يوسف معهم. فقالوا أي إخوة يوسف، قالوا للناس الذين أخذوا: هذا عبد آبق منا، ليس أخونا، يعني كذبوا مرة، قالوا: هذا عبد هارب منا. وشروه أي باعوه بثمن بخس، قال الضحاك ومقاتل والسدي حرام، لأن ثمن الحر حرام، دراهم بدل من الثمن معدودة، ذكر العدد عبارة عن قلتها، وكانوا أي إخوة يوسف فيه، أي في يوسف من الزاهدين، لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله. هذا التفسير مرجوح، التفسير الأظهر ماذا؟ أن الذي شروه وباعوه هم من؟ مالك وأصحابه. باعوه لمن؟ لملك مصر. واضح؟ ليس إخوة يوسف، هذا التفسير قال بعض أهل العلم لكنه مرجوح. يوم يقول إخوة يوسف أخذوه مرة أخرى من الزاهدين لأنهم يعلموا منزلته عند الله، قيل كانوا في الثمن من الزاهدين، لأنهم لم يكن قصدهم تحصيل الثمن، إنما كان قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه. وقال الذي اشتراه من مصر واسمها راعيل وقيل زليخة: أكرمي مثواه، أي منزلته ومقامه، والمثوى موضع الإقامة، عسى أن ينفعنا أي نبيعه بالربح إن أردنا البيع، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا، إذا بلغ يعني يكفينا بعض أمورنا من العمل وكذا. هو علق بثمن البخس، يعني كيف يكون هو باع مالك لمصر، يعني رجل مصر يباع بثمن بخس؟ لا، بثمن بخس يعني شروه بثمن، هو قل شروه ماذا أي باعوه. من الذين باعوا؟ إخوة يوسف. هم قالوا: هذا عبدنا أبق منا. نعم قالوا: عبدنا أبق منا، هذا عبدنا، فخذوه وأعطونا ثمنه. نعم. كان إخوة يوسف هم ماذا؟ بعول القافلة. ضعيف. هذا ضعيف. الصحيح ماذا؟ أن الذي شراه بثمن بخس هم مالك. لا، أهل شراه بثمن بخس بعوه بثمن بخس، هم مالك بعوه بثمن بخس ليه؟ أهل مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته واسمه راعي، وقيل زليخة، أكرمي مثوى أي منزله ومقامه، والمثوى موضع الإقامة، عسى أن ينفعنا إن نبيع بالربح إن أردنا البيع، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا، أو نتقي به ولدا أين تبناه. قال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حيث قال لامرأتي أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا، وبالفعل نفعه، وابنة شعيب حيث قالت لأبيها يا أبت استأجر، وأبو بكر في عمر حيث قال حيث استخلفه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مفهوم الحديث. أفرس الناس من الفراسة، فراسة يعني ماذا؟ العلم بحقائق الأمور وما غاب عنها، أي في أرض مصر، أي كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه من الجب، كذلك مكننا له في الأرض فجعلناه على خزائنها، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي مكننا له في الأرض كي نعلمه من تأويل الأحاديث. وهي عبارة عن الرؤية، والله غالب على أمره، ما دام الله غالبا فكيف يغلبه أحد سبحانه وتعالى؟ نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية تكررت في هذه السورة ثلاث مرات، ولكن أكثر الناس يعلمون، في دليل أن تقدير الله عز وجل خفي في هذه السورة، يعني يكون أمر وما وراء هذا الأمر ماذا؟ لا يتوقعه الإنسان ولا يعلم حسن عاقبته أو سوء عاقبته، لكن أكثر الناس لا يعلمون ما الله به أي بيوسف صانع. سبحانك اللهم وبحمدك.